البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نلتقي اليوم ضمن هذه المساحة العطرة الوزيزة من البحر المديد مع صوفي جليل الشيخ العربي الدرقاوي. لا ندري حتى اليوم سر تلك المعصية التي ارتكبها العربي الدرقاوي، أو فقط هم بارتكابها، فاكتسى جسده الشاب غير المفطوم على المعصيات بتلك القروح والدمامل الصغيرة. ولأن العصمة للأنبياء والحفظ للأولياء، فقد استغفر العربي ربه وذهبت الدمامل في الحال وإلى غير رجعة. الاستغفار إذن أشبه بالدرقة، به يمكن وقاية وحماية الجسد والروح من كل المخاطر المحتملة. ولكن جده لم يحمل لقب أبي درقة الدرقاوي لهذا السبب، فقد كانت له درقة كان يحملها دون غيره من المحاربين المشاة خلال مشاركته في الحروب الصغيرة ضد البرتغال والإسبان، وذلك قبل أن يدفن باعتباره وليا صالحا ينتمي إلى ذرية أبي العباس أحمد بن المولى إدريس الأنور ابن المولى إدريس الأكبر في تامسنة، أي في قبيلة الشاوية التي تشرب الحليب وتأكل الثريد. وبخلاف جده الشاوي، فإن العربي الدرقاوي انتمى بقوة الزمن والجغرافيا إلى قبيلة بني زروال، فقد ولد بقرية بني عبد الله، وبها نشأ وتعلم القراءة وحفظ القرآن. وبني زروال المشهورة اليوم بكون المنتمين إليها لهم عيون خضر مزرولة والقريبة من فاس والمتصلة بجبال الريف وبكتامة وغمارة وبني مسارة وابن مزقلدة وفشالة وبني ورياغل وسلاس والحيينة. معروف عنها أيضا أنها موطن أبناء وأحفاد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بعد هجرتهم من الجزيرة، خصوصا أن ماءها العذب وفواكهها الحلوة مثل التين والزيتون والعنب تجعل المرء أحيانا يتخيل أن الله حاسبه ومنحه الجنة في دنياه قبل أن يمنحها له مرة أخرى في آخرته جزاء أعماله الصالحة. يحكي العربي الدرقاوي في الرسائل كيف كان حريصا في بداياته على الطواف والمشاهدة، فعن طريق هذه الثقافة الميدانية لمجال التصوف والمشاهدة استطاع أن يدرك ما ينقصه. كان ذكيا بما فيه الكفاية، ولذلك اقتصر في زياراته على ضريحين: ضريح المولى إدريس دفين فاس، وضريح المولى عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم، وذلك قبل أن يكتشف ضالته والمتمثلة في الشيخ سيدي علي الجمل. كان قد التقى بشيوخ عديدين لهم مقام كبير، ولكنه احتاط لنفسه واقتصر على مجرد التبرك منهم. وهكذا التقى بالقطب مولاي الطيب الوزاني وبالشريف محمد بن علي بن ريسون العلمي حين كان مقيما بفاس، وبالمجدوب العربي البقالي. لكن علي الجمل العمراني كان هو المربط الأخير والنهائي، ففي سنة 1182 والعربي الدرقاوي في سن 24 سييمم وجهه ونيته المخلصة باتجاه هذا الرجل، وحين سيدفع بيده باب الزاوية الواقعة برميلة بفاس ذات صباح ويقبل يد الشيخ الجمل، لم يجد الوقت الكافي بعد ذلك ليستدير إلى الوراء، فقد أسلم نفسه كلية للرجل. واستمر الحال إلى أن توفي علي الجمل وهو يخوض في محبة الاسم المفرد ونبيه عليه السلام، وعمره تجاوز القرن بستة أعوام. كان علي الجمل أقوى من أبي العباس المرسي كما قال العربي الدرقاوي في الرسائل، إذ باستطاعته أن يستغرق في رؤية النبي يقظة ومناما، ولذلك أخذ عنه الدرقاوي الكثير من الأسرار، لدرجة أنه قال: إنني تبحرت في العلم تبحرا عظيما، حتى إني لو سئلت عن 1000 مسألة لأجبت عنها جوابا شافيا بليغا. اتصرت كالمصباح، لو أشعلت مني جميع المصابيح لن ينقص من ضوئي شيء. لم يكن هذا الإعجاب بالذات عائقا، فحين توفي الشيخ الجمل استقل العربي الدرقاوي بالمشيخة وجدد خلال ذلك طريقة سلفه. وعن طريق عمل دؤوب في مجال الإرشاد والتربية أنجبت الزاوية حسب إحصاء تقديري شيوخا صغارا نشروا الطريقة في كل الجهات، وبلغ عددهم نحو 40,000 من التلاميذ والشيوخ. وعنهم تفرعت الطريقة الدرقاوية فيما بعد مثل الصديقية والعجيبية والحراقية والبدوية والسليمانية والبوتشيشية والبدليمية والقرقرية والدرقاوية المطلقة، وكلها في النهاية درقاوية شاذلية. هكذا في نهايات القرن 12 الهجري كان يرى بفاس ذلك الرجل الزاهد المتمسكن الذي خرب الظاهر والمسمى العربي الدرقاوي. كان يلبس التليس أو لباسا مرقعا مخططا بالسواد، أو يرتدي جبة صوف خشن لكنها مقلوبة، ويضع على رأسه شاشية خلقة نقية مرشوقة على قنته، وأحيانا يردف شواشي متعددة بعضها فوق بعض ويضعها على رأسه، وهو يسير في الحواري والطرقات حافيا. كان يضع على ظهره جرابات متعددة، وذلك قبل أن يغير رأيه ويكشف عن رأسه، أو يرقد على ناصية الطريق، أو يسقي الناس شربة ماء من تلك القربة المعلقة على كتفه. كل هذا يعني في النهاية أنه لا وصول إلى الله إلا عن طريق موت النفس وتطهيرها من الرعونات والعيوب. نعم، مرت السنوات التي قضاها العربي الدرقاوي بحومة العيون يشتغل مدرسا للصبيان، وهو يحلم برؤى تجعله يقرأ القرآن بصوت جميل يسحر الراكبين على السفن في البحار الحلمية، ومرت بين أصابعه أزمنة بسيطة عابرة كان فيها قرينا لسيدي أحمد التيجاني ولسيدي أحمد سقلي اللذين سيكون لهما شأن، لكن ربما أسعفه الحظ لوجوده في عصر الإمام السلطان سيدي محمد بن عبد الله والسلطان مولاي سليمان، فقد طال عمره إلى أن قضى نحبه في زاويته المسمات حيط ليلة أو كدية ليلة قبل أن ينقل إلى زاويته القديمة ببفريح ليدفن. وفقد المغرب سيد العرب الدرقاوي، لكنه لم يفقد لحسن الحظ قبيلة بن زروال التي أنجبته وأثمرته كما أثمرت التين والزيتون في الروض الهتون. إني مشوق مشوق إلى أرض البقيع. أرض البقيع عسى قبل انقضاء قبل انقضاء أجلي أكرم بها بقعة للمصطفى شرفا على البقاع ضمات أكرم فقرات من رسائل الشيخ العرب الدرقاوي. الرسالة الثانية: إن شئت أن يطوى لك الطريق وتحصل في ساعة على التحقيق فعليك بالواجبات وبما تأكد من نوافل الخيرات، وخالف هواك إذ ترى عجبا. الرسالة الثالثة: الذكر هو الركن الأعظم في طريق الله والعمدة فيه كما علمت، فكن عليه كما أمرت والله يقويك. ونحبك أحبك الله أن تكون على تذكير عباد الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من الكفر دائما، وذكرهم التواضع دائما، وزهدهم في الدنيا، وأمرهم أن يقنعوا منها بما تيسر كما أمر الله. الرسالة الرابعة والستون: من أقبلت عليه الدنيا أيها الفقير ولم يعرض عنها كما أعرض عنها نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من المغرورين، أو نقول من الهالكين، وكيف لا وهو قد أعطى للسنة بظهره والبدعة بوجهه، والعياذ بالله. الله الله واسع